وأومى بسجود قاعدا، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، يعني هذا مشابه لهذا وهذا مشابه. وليحصل الفرق بين الإيماءين، إيماء الركوع غير إيماء السجود. فأنت إذا أومأت في حال القيام للسجود وللركوع ثم للسجود ما يميز هذا من هذا، وبالعكس إذا أومأت في حال الجلوس للركوع والسجود ما تميز من هذا. لكن إذا أومأت وأنت قائم للركوع ثم أومأت وأنت جالس في حال الركوع تميز الفرق بين الإيماءين، هذا إيماء للركوع وهذا إيماء للسجود. يقول ولمريض ورمد بقول طبيب مسلم، بقول طبيب مسلم ثقة ضابط، لأنه أمر ديني فلا يقبل فيه كافر ولا فاسق، والمريض قد يعني يقول أنه لابد أن يكون المريض الطبيب الذي يعني نصح بعدم بعدم الركوع وبعدم السجود، أن يكون يعني طبيب مسلم ثقة. هذا صحيح، يعني فرق المسلم عن الكافر وفرق الثقة من غير الثقة، ولكن الآن أصبح هذا شيء يعني مدرك، يعني أي إنسان حتى من دون يعني نصيحة الطبيب وإشارة الطبيب الإنسان يعرف، وصار أمر معروف أن الإنسان يعني إذا مثل أجرى عملية وكذا أن هذا يأثر عليه، يعني حتى يعني صار يعني صار علم صحي، علم صحي مشاع، كل يعني يدري عن هذا. فلا يعني يلزم أن نتقيد، لازم يكون الطبيب مسلم ولازم يكون ثقة ولازم يكون كذا وكذا. أي نعم، إذا كان أولا إن الأطباء يعني مهما كانت حالتهم يعني عندهم يعني عندهم عهود وعندهم كذا، إنهم ما يقولون إلا الحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة، لازم يقولوها هكذا. الأمر الثاني إنه إن الطب نفسه، الطبيب نفسه عنده يعني اعتداد بنفسه، وإنه ما يحب إنه يخالف الحقائق، ما يحب يخالف الحقائق. ثم يتعذر أو يتعسر أن الإنسان لازم يروح يدور له طبيب مسلم ثقة كذا، ما يعني يمكن هذا فيه عسر وفيه ضيق وفيه يعني تحدي. إذا كان الطبيب ينسين إنسان محترم محترم من علمه وطبه ومهنته وكذا يكفي، إذا أشار مثل هذه الأشياء وأشار بالإفطار في نهار رمضان أو نحو ذلك الإنسان، والإنسان طبيب نفسه يعرف هذه الأمور. أين قال وتصح مكتوبة في سفينة، النافلة دي تصح على الراحلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره كان يصلي على الراحلة ويكثر من الصلاة، لكن هذه المكتوبة، المكتوبة هذه تصح في السفينة، في سفينة إذا أتى بما يعتبر الصلاة من قيام واستقبال ونحو. هذه الأمور الآن الناس صاروا بحاجة ماسة إلى معرفتها، أصبح الآن المراكب البواخر السيارات والطائرات، وأهم ما يكون الطائرة، نتحدث عن الطائرة، الطائرة الصلاة فيها، الصلاة فيها إن كان إنك تعلم إنك البلد اللي أنت متجه إليها أنك ستصل إليها قبل أن يخرج الوقت، فهذه أخر الصلاة حتى تهبط الطائرة، حتى تهبط الطائرة وتصلي في المطار وفي غيره، هذا هو. فإن كان الصلاة التي فيها تجمع إلى ما بعدها، ركبت المغرب يصح جمعها إلى العشاء ولو إلى نصف الليل، فأنت إن والجمع بالتأخير وإذا هبطت المطار يصلي الإنسان يصلي في إيش؟ يصلي الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء بعد نزول. وكذلك إذا كان صلاة الظهر والعصر قامت الطائرة بعد الزوال قبل الصلاة، قامت الطائرة بعد الزوال وقبل الصلاة، الإنسان ينوي إذا كان ما تصل إلى بعد العصر ينوي تأخير الظهر مع العصر، وهذا جائز، ويصليها في راحة ويصليها مستقر ومطمئن. فإن كان لا، لابد الصلاة الطيران سيستمر وسيخرج وقت الثانية وأنت في الطائرة ما نزلت ولا هبط، فهذا يجب ويتعين أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها ولو في الطائرة. لكن إن كانت الطائرة خفيفة وفيها ساعة صلى صلاة مريحة وحاول استقبال القبلة، تعرف على القبلة وصلى صلاة مريحة. وإن كانت الطائرة مزحومة يصلي ولو بالكرسي، ولو ما ركع، ولو ما سجد إلا بالإيمة، ولو غير مستقبل للقبلة، ولو حتى غير مستقبل للقبلة يصلي. هذا متى؟ هذا إذا تيقن أن الطائرة لن تصل إلى المطار الذي أمامه إلا بعد خروج وقت الثاني، وقت الثاني أو وقت الفجر مثلا، إذا ذكر صلاة الفجر التي لا يجمع إليها غيرها. هذا هو. ولكن الترتيب للإنسان أن الإنسان إذا أراد أنه يصلي مثلا يقوم بالطائرة، يسافر بالطائرة، يصلي بالمطار، يصلي إن كان مثلا أمام الصلاتين يصليهم جمعا وقصر، جامع يصلي الظهر ثم يصلي العصر، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، هذا جمع قصر. والمطار فيها الجمع وفيها القصر، لأن المطار خارج العمران، خارج العمران. مثلا الإنسان يبي يقوم مطار جدة، مطار جدة بعيد عن العمران، فالذي يصلي فيه يعني أخذ في السفر، أخذ مطار الرياض، مطار المدينة، أي مطار من المطارات. عادة إن المطارات إنها منفصلة عن البنيان، إن الإنسان إذا وصل إليها أنه قد خرج من البنيان، ما يقال إنه إيش، إنه صلى وهو لا يزال في البلد الذي هو فيه، ولا يجوز له الترخص، ما يجوز له القصر، لا يجوز له الجمع. لا، كذلك إذا وصل قبل أن يصل إلى أهله، وصل مطار الرياض، وصل مطار جدة، له أنه يصلي الصلاتين قبل أن يصل إلى بيته. لكن إذا وصل إلى بيته عاد انتهت رخص السفر، ما عاد يجوز له أنه يقصر، ولا يجوز له أنه يجمع، ولا يجوز له شيء أبدا. لكن إذا نزل بالمطار وأراد أن يصلي الظهر والعصر جمع، ولو دخل بيته مثلا قبل خروج الوقت، خلاص أدى الصلاة في حالة يجوز له أداؤه، يجوز له الترخص فيه، يجوز له القصر، ويجوز له إيش الجمع. إذن ما يلزم عليه هذا، ومن هذا هو أهل. لكن إذا المسألة يعني صار المسألة فيها ضيق، وصار الإنسان ركب مثلا قبل دخول الوقت، أو في حالة ما يمكنه، يعني يقولوا له يعني ينبهون عليهم إلى الدخول إلى الطائرة، يعني في حالة ثم ركب بالطائرة، إن كان إنه يصل إلى البلد المتجه إليها قبل أن يخرج الوقت، فالواجب أنه يؤخر الصلاة حتى يهبط ويصلي، يا عاد في بيته ولا يترخص، يا في المطار الذي وصل إليه وترخص. فإن كان لا، ما هو واصل لا في وقت الأولى ولا في وقت الثاني، ففي هذه الحال يجب عليها يصلي الصلاة المفروضة، يجب عليها يصليها ولا يؤخرها عن وقتها على أي حال من الأحوال. إن كانت الطائرة خفيفة صلاها في الصلاة الفاضي التي ليس فيها أحد، وإن كانت إلا مزحومة فيصلي في كرسي سواء استقبل قبلة أو لم يستقبلها، حصل له كمال الركوع والسجود والقيام أو ما حصل يصلي على حال. اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع. هذا هو. ومثل ذلك السفينة، لكن السفينة والماء الباخرة لا، الغالب فيها سعة وإن فيها يعني استقرار، وإن الإنسان يستطيع أن يصلي في أي مكان يصلي فيه، يصلي مستقبل وراكعا ساجدا قائما، لأنه أشبه ما تكون بالبيت، شبيهة بالبيت، لكن هذه الطائرة المحشورة هذه. فهذا هو اللي، وهذه المسائل كثيرا ما إيش ما إن تك. فالمهم من هذا إن الوقت هذا هو أهم شروط الصلاة، أهم شروط الصلاة الوقت. ولهذا أبيح للمسافر الذي يصل إلى الماء، يصل إلى الماء بعد أبيح له أن يصلي بالتيمم ويترك طهارة الماء، كل محافظة على الوقت. أبيح في صلاة الخوف، أبيح أنهم يتركون الركوع والسجود والاستقبال والخوف والركع، أبيح لهم ذلك حتى أنهم يصلوا في الوقت، حتى يصلوا ويحافظوا على الوقت. فالوقت هو أهم شروط الصلاة، أهم شروط الصلاة أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها. إذا عرفنا هذا، عرفنا كيف يعني حالة هل يجلسون في فرشهم ها وبكذا ويتركون الصلاة إلى بعد الصبح وإلى بعد كذا، يعني الله سبحانه وتعالى منعم عليهم بالراحة ومنعم عليهم بالنعمة والاطمئنان والاستقرار، ثم بعد هذا كيف يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ يعني هذا أمر خطير، يعني يشوفون كيف الله كيف الشارع حافظ على الوقت وألغى جميع ما يجب للصلاة من أركان ومن شروط ومن غيره، ألغاها كلها بسبب المحافظة على الوقت، والإنسان ببيته وفي فراشه وفي كذا آمن ومطمئن يترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها، حتى يخرج وقته. هذا يعني أمر كبير، أمر كبير جدا. ولهذا كثير من أهل العلم قال لا يصلي ولا يصح فيها القضاء، لا يصلح فيها القضاء، لو قضاها ما يعني ما أجزأت. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، قلتم فيما سبق إن المحرمات يزول تحريمها مع الاضطرار، ما هو حد الاضطرار الذي يزول معه التحريم؟ الضرورة قسمان، قسم عام وقسم خاص. القسم الخاص إن الإنسان يخشى الهلاك، يخشى الهلاك على نفسه أو يخشى يعني قتل أو يحصل على كذا، هذا مثل ما أبيح الكفر باللسان من أجل خشية أذية المشركين. الله سبحانه وتعالى لما جاء عمار بن ياسر يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش إنهم يكرهونه على الكفر ويكرهونه على سب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ماذا تجد في قلبك؟ قال يا رسول الله أجد قلبي إني مطمئن للإسلام والإيمان. قال قل لهم ما أردت، قل له ونزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الإكراه، فالإنسان إذا أكره على مثل هذه الأشياء، ومثل ذلك يعني أكل لحم الميتة، لكن الميتة حرام، والله جل قال إلا ما اضطررتم إليه. فالإنسان إذا اضطر وخشي يعني التلف وخشي كذا أبيح له هذا. ولكن يقولون إن الضرورة تقدر بقدرها، ما عدا الواحد يزيد ويتوسع ويأخذ شيء أكل، لا، بقدر الحاجة. مثلا أجارنا الله أكل الميت يأكل بقدر ما يسد رامق عن الهلاك. التنيول من سب الإسلام وسب أهل الإسلام بقدر ما ينجي نفسه، بس ما يستمر ويطمئن. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل به سلس، هل يجوز له الوضوء قبل دخول وقت المغرب بزمن يسير إن خشي فوات بعض الصلاة؟ وهذا يعني كثير بعض أهل العلم يقولون صاحب السلس اللي مثلا عند السلس دائم أو مذي أو ودي أو نحو ذلك دائما أو ريح ما تقف ونحو ذلك، هذا قالوا لا يباح له التطهر للعبادة إلا إذا دخل وقتها، لكن الراجح لا، أنه إذا تطهر أنه يصلي ولو بعد دخول الوقت يصلي، يعني ولو كان الحدث مستمر معه، هذه أن يسمونها هذه طهارة ضرورة، هذه طهارة الضرورة تجوز بهذه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل أراد أن يصلي صلاة الاستخارة ويريد أن يستخير الله في أمرين، أيهما أفضل من الآخر؟ فكيف تكون صفة تسمية الحاجة؟ ومتى يكون الدعاء في الصلاة؟ الاستخارة، هذه الاستخارة الشرعية حديثها في صحيح البخاري أن الإنسان إذا أراد بأمر إن كان أنه جازم على تركه ما حاجة استخارة، إن كان جازم على فعله ما حاجة إلى استخارة، إذا كان متردد يجي دور الاستخارة. إذا كان الإنسان متردد يفعل أو ما يفعل وهو أمر هام، مثلا زواج أو زواج من امرأة معينة أو مثلا عمل مشروع كبير أو نحو ذلك، وعنده سفر، عنده تردد في هذا ما يدري يقدم عليه أو ما يقدم عليه، هذا يستخير الله سبحانه وتعالى بأن يتوضأ ويصلي ركعتين بنية الاستخارة، بنية الاستخارة. فإذا فقول بعض أهل العلم يقول إذا سلم رفع يديه ودعا بالدعاء المشهور هذا، وشيخ الإسلام وبعض المحققين يقول لا، إنه يقرأه في التشهد، يقرأ هذا الدعاء يقوله في التشهد في حال التشهد، إذا انتهى من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كذا صار يدعو، وهذا أفضل، لأن الإنسان في حال الصلاة مقبل على الله ومتوجه إلى الله، فأفضل من أنه إذا انصرف عن الصلاة صار يدعي كون هذا. إن فتح عليه وانشرحت نفسه للعمل أو للترك فذاك، وإلا أعادها يعيد يكررها حتى الله سبحانه وتعالى ييسر أمره لما أراد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا فرط الإنسان في بداية بلوغه في الصيام، هل يقضي تلك الأيام أم ماذا يفعل؟ إذا الإنسان مثلا حرر بلوغه أنه مثلا بعشرين من شهر رمضان ما صام العشرين الأول، يجب عليه يصوم العشرة الأخيرة، وهذاك ما يجب عليها القضاء لأنه في حقه نفل، في حقه نفل ليست بواجبة، فليجب عليه أنه يصوم من حين بلغ، إما بلغ بالإنزال أنزل في أثناء رمضان، أو بلغ مثلا بالعدد، معروف أنه مولود مثلا ليلة 20 ليلة 21 من شهر رمضان وتم 15 سنة يبتدي بالصيام ولا يجوز له ترك الصيام، أما ما تقدم فلا يجب عليه، ما يجب عليه قضاء لأنه نفل في حقه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من يحلق أو يقصر رأسه بنفسه وهو محرم؟ وهل يجوز لمحرم بعد الانتهاء من أعمال العمرة أن يحلق أو يقصر رأس محرم آخر؟ يجوز، الإنسان يجوز يحلق نفسه ولا يقصر نفسه، يجوز، ويجوز يحلق لغيره ولو كان لا يزال محرم، يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل على المعتمر طواف الوداع؟ في خلاف، الراجح أنه لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا الحجاج لما راهم ينفرون من كل فج قال: مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أما في حالة العمرة ما أمر بهذا، فالراجح أن في العمرة أنه لا يجب لها طواف وداع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من يدخل الميقات ولم يحرم حتى وصل إلى مكة؟ الإنسان إذا أتى إلى الميقات إن كان ناويا العمرة يجب عليه لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، هذا الواجب عليه. وإن كان لا ما عنده نية ثم دخل بعد ما تجاوز، الناس قالوا ليش ما أحرمت، ليش وذا تركت كذا، يحرم من مكان، يحرم من المكان الذي عزم فيه، ولا يجب عليه الرجوع، لأنه ما أنشأ النية أو ما أنشأ الدخول في النسك إلا في هذا المكان. فإذا كان أنه ما وصل إلى حدود الحرم يحرم من مكان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا لكن لو أنه أراد، لو أراد أن يحرم بعد دخول الحرم يجب يرجع، لأنه يعني ما يصح يحرم من الحرم، لازم يحرم من الحل، يجب يخرج من الحل إلى الحل، يخرج إليه. الحل هي ما الأعلام، الأعلام التي على حدود الحرم، هذا هي الحل، ما وراها حل وما أدخلته فهو حرم. فالعمرة لا يصح الإحرام لها من الحرم، هذا قول جمهور أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم إلى الحل تلي تحرم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تجمع علي أكثر من 400 يوم صيام نذر وأصبح صعبا علي الوفاء بالنذر، ماذا أفعل؟ ما ندري إيش النذر اللي قاله، لأن النذر بعضه يكفي فيه كفارة يمين وبعضه لازم الاتيان. إذا عرفنا إيش النذر اللي قال عرفنا نفتيه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أخذت أرضا زراعية من أحد الإخوان وأخذ مني مبلغ من المال مقابل ذلك، والمحصول من الأرض لي وله بنصف وأنا أقوم بحرث الأرض، هذه مزارعة، وش يسأل عن إيش؟ إذا كان الإنسان عنده مزرعة وأعطاها آخر ليحرثها ويسقيها بجزء من ما يخرج منها، هذه تسمى مزارعة. إن كانت زرع تسمى مزارعة، وإن كانت شجر نخل أو عنب أو نحو ذلك فهي مغارسة. به المرأة مع إمام الحرم تجزي الصلاة؟ أما النوافل فأرجو أنه لا حرج، لأنه يتساهل في النوافل في القيام واتجاه القبلة ما لا يتسامح فيه في الفريضة. فإذا كان معها من يصلي من النساء صلى معها فلا بأس. يقول: ما حكم التعامل بالمداينة مسألة التورق، وهل هي من الأمور التي من الأولى تجنبها؟ الصحيح من كلام أهل العلم جواز التورق، وهو أن يشتري المحتاج السلعة لمبلغ بثمن مؤجل ثم يبيعها بأقل مما اشتراها به بثمن مؤجل لحاجته إلى المال. الصحيح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول السائل: هناك خلاف دائم بين زوجتي ووالدتي، فهل من نصيحة لهن لعسى الله أن ينفع بها؟ ينبغي للوالدة أن ترفق بالزوجة وتحرص على عدم استثارتها من أجل أن يبقى الشمل ملتما، وينبغي للزوجة أن تفكر أنها اليوم زوجة وغدا ستكون أما لزوج امرأة، فلتعامل أم زوجها الآن بما تحب أن تعاملها زوجة ابنها في المستقبل، فإن الأمور مقاضاة، من أحسن ينتظر الإحسان، ومن اشتد واشتط قد يأخذ نتيجة عمله مقاضاة. ثم إن الزوجة ينبغي أن تحمل زوجها على بر أمه ليرزقها الله في المستقبل زوجة ولد تحمله على برها. تقول: ما حكم الكلام بين الخطبتين يوم الجمعة وكذلك السواك؟ أما إذا جلس الإمام بعد الخطبة الأولى فيباح الكلام والسواك، وينبغي أن يكون الكلام فيما ينفع. يقول: هل المصلي في الحرم ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ المصلي في كل مكان ينبغي أن يحرص على النظر إلى موضع سجوده. يقول: عندما أصلي أشعر بخروج القليل من الريح عندما أسجد، لكنني لا أجد ريحا، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي وينفخ في مقعدة الإنسان ليوهمه أنه أحدث وهو في صلاته، يقول عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني ريح منكرة. نعم. تقول السائلة: أتت من مكان بعيد ولما وصلت إلى الميقات أصابتها الدورة الشهرية، ومضت 3 أيام وهي في السكن في مكة، وسوف يغادرون إن شاء الله صباح الغد إلى المدينة، ما الحكم عليها حيث أنها لم تؤدي العمرة والأهل سيتوجهون إلى المدينة ثم إلى بلدهم؟ لو اشترطت نفعها ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما قيل له عن صفية في حجة الوداع إنها حائض قال: حلقة عقرى أحابستنا هي. ومعنى هذا أن الحائض لا تطوف لتستعمل هذه التي أتتها العادة موانع الدم، فلعل ذلك يثبر انقطاع الدم انقطاعا تاما فتغتسل وتؤدي عمرتها. وعلى رفقتها أن يتأنوا أياما لتطهر، فإن على من تكون معه المرأة أن يهيئ لها أسباب أداء العمرة التي تلبست بها. أشرف الخلق وأعظمهم شأنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أشعر أن صفية تحبسهم لو كانت لم تطف طواف الإفاضة. فلما علم أنها أفاضت قال فلتنفر إذن، يعني بدون وداع. نعم. يقول: ما حكم لبس دبلة الخطوبة إذا كانت عادة مألوفة في بلدنا؟ هي لم تكن مألوفة في السابق، وإنما جرها علينا هذا التقليد الذي أخذ المسلمون به فيما يضر، ولم يسبقوا للأخذ بما كان ينفع. إن كانت من فضة فهذا تشبه، وإن كانت ذهبا فحرام لا يحل. نعم. تقول السائلة: لقد رأت داخل بئر الزمزم جدارا لونه أخضر فاتح، وبعض النساء هداهن الله يتمسحن بهذا الموقع